طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم الحب أكبر مدرسة لو عالإمام اتأسس فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو عالإمام اتأسس فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. وفصل جديد مهم جدا من فصول مدرسة الحب. فصل النهاردة اللي هنخشه مع بعض في فصول مدرسة الحب هو فصل نتعرف على شخصية فيه هي أهم شخصية في حياتك بعد أبوك وأمك وأهلك، لأن كل واحد في حياته بيعيش بيستقي الخير وبيتعلم الخير من مصادر حواليه. أكيد أهم مصادر في حياتنا الأب والأم، أكيد أهلنا اللي حوالينا أخواتنا وزوجاتنا، أو لو اللي بيتفرجوا عليا بنات إجوازكم، أكيد دول مصدر لخير كتير قوي في حياتنا بسبب طول العشرة. لكن في مصدر كمان جنب الأهل، الواحد بيتعلم منه إزاي يعرف ربنا، وبيتعلم منه إزاي يوصل لربنا، وبيتعلم منه يفهم روح الدين. روح الدين يعني بالظبط ربنا طالب مننا ايه عشان نكون قريبين منه ومتدينين. ايه المطلب الاساسي من ربنا عز وجل؟ مين اللي بيشربك المعلومات دي؟ اللي بيشربك المعلومات دي العلماء. وانا النهارده جاي اتكلم مع حضراتكم على فصل طلبة مدرسة الحب هيتعرفوا مع بعض النهارده يسمعوا مين من العلماء. وانا النهارده من اول يوم بحضر مدرسة الحب، عارف لما تكون مستني الحلقة دي، مستني الحلقة دي، وانا اسمحوا لي النهارده زي ما تعودنا انا هتكلم براحتي مع حضراتكم. تعالوا نبص كده على الخمس سنين اللي فاتوا في حال امه النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ما يسمى في العشر سنين اللي فاتوا الصحوه، والصحوه دي اللي هي بدايه رجوع طلب الناس ان هم يرجعوا لربنا ويحبوا ربنا ويتعلموا عن دينهم. مع رجوع الصحوه دي حصل طلب لسماع المواد الدينيه، والاعلام اللي هو التلفزيون وغيره من وسائل الاعلام هي وسائل العرض والطلب، الناس عايزه ايه، الناس بتستمتع بايه. فحصل طلب شديد جدا جدا على المواد الدينيه، فبدات كثير من القنوات تقدم البرامج الدينيه، وبدات قنوات تتخصص في فقط المواد الشرعيه اللي احنا ممكن نسميها قنوات دينيه او اسلاميه. طيب ايه اللي حصل في المجتمعات الاسلاميه الفتره اللي فاتت؟ اللي حصل في المجتمعات الاسلاميه ان كل المتحدثين في الدين، وفيهم ناس كتير جدا لان الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه، ناس كتير من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، علماء ربانيين اتعلموا منهج النبي في الدعوه وطلعوا علينا نوروا عقولنا ونوروا قلوبنا. وبرضه الصراحه راحه، والبني آدم اللي ساعات بيجمل الكلام بالكذب ما بيبقاش نافع للناس. وبرضه طلعت مواد دينية مفرقة للمجتمع، وطلعت مواد دينية ظهر في سلوكيات الطلبة. أصل احنا لما بنقعد نتفرج على التلفزيون أو بنروح المساجد نسمع العلماء والمشايخ في خطب الجمعة وفي الدروس بنبقى تلاميذ عندهم، والتلميذ بيبقى نسخة من الشيخ، بيبقى نسخة من العالم. فأنت لما تسمع عالم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. شايف جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم مع الناس، وسعة أخلاق النبي وهو بيلم الناس حواليه عشان يوصلهم لربنا، من أوسع الأبواب وأيسر الأبواب. لما تلاقي عالم زي كده تمسك بإيديك وسنانك، وممكن برضو تشوف متحدثين في الدين بيفرقوا الأمة، ودايما بيتكلموا أن في طوائف في الأمة اسمها طوائف الملتزمين، دول اللي نبقى كويسين معاهم ونطبطب عليهم ونبتسم في وجوههم، وفي طوائف تانية في الأمة اسمها طوائف الغافلين وطوائف العصاة، منهم الستات اللي مش محجبات والشباب اللي ما بيصلوش في الجامع والمش عارف إيه. فبدأ يحصل حاجة، وده مشاهد. وتاني يعني أنا أحب الصراحة وأنا بتكلم مع حضرتكم، مشاهد أن حصل فرقة في المجتمع، أصبح في كتير من طوائف اللي بيستمعوا للمواد الدينية ما بقوش حضن للناس كلها، وبقيت تبقى قاعد في القعدات شايف شخص معين يظهر عليه صورة أنه متدين وعايز يقرب لربنا، لكنه مش قابل كل الناس، حابب فئة معينة والفئة التانية مش بيديهم وش قوي. جميل وجدع مع الناس اللي بتطيع ربنا معاه، أما اللي مش بيطيعوا ربنا معاه فهم درجة أقل، حتى بيبان في التعامل، بيبان في إلقاء السلام، بيبان في الابتسامة، بيبان في الكلام حتى في ظهر الناس، مين الملتزم ومين المتدين، مين المحجبة ومين اللي مش محجبة، مين اللي فاهم صح ومنهج أهل السنة ومين اللي فاهم غلط. فأصبحت الصحوة دلوقتي بتقدم لنا فرقة في أوساط كتيرة من أوساط المسلمين، مش بتقدم حضن عشان كلنا نتلم تحت رجل النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا قلنا لازم ناخد خطوة في مدرسة الحب، لو كل يوم بنصلح صفة من صفاتنا، لازم طلبة مدرسة الحب وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الحب يدوروا على العالم النافع، العالم النافع، العالم اللي يوصلهم لربنا عز وجل من أوسع الأبواب، العالم اللي مش عايش زمان دلوقتي، يعني هو مش عارف الناس عايشة ازاي، ولا عارف مشاكل الشباب، ولا عارف القنوات الانحراف اللي مفتوحة علينا وبقينا مساكين في وسط كثير من أسباب الانحراف، وبيوجهنا بطريقة أكننا بقالنا 300-400 سنة ورا، فالتوجيه صعب علينا. الخبراء بيقولوا الفترة دي يعني فترة من الفترات اللي حصل ما يسبب التشبع الإعلامي عند الناس. ليه؟ 24 ساعة عندك عشرات القنوات الدينية، أصبحت الناس دلوقتي ممكن يفتح يلاقي واحد بيتكلم في الدين يبقى زهقان، لأنه مش حاسس أنه قريب منه، مش حاسس أنه حاسس بهمومه ومشاكله، حاسس أنه بيكلمه من فوق، حاسس أنه هو بيتكلم معاه، مش مدرك أنا بفكر إزاي. أرجوك تعالى جنبي وحس بي عشان أعرف أجي معاك عند ربنا سبحانه وتعالى. فقلنا لازم ناخد قرار، لازم ناخد قرار انك انت النهاردة لو انت عيان وبتدور على دواء، الاحسن لك ما تاخدش دواء غلط، خليك زي ما انت، لانك لو خدت دواء غلط هتعيا اكتر. وده اللي حصل، كام واحد سمع بعض المواد الدينية اللي بتقدم بطريقة خاطئة فنفر من الدين. هو في الاول كان ما يعرفش حاجة عن الدين، لكنه نظر وسمع مواد دينية مش كويسة، مش مناسبة، باسلوب وسلوكيات مش مناسبة، فبعد وقال هو ده الدين انا مش عايز، انا خليني زي ما انا احسن. هو ما كانش يعرف حاجه عن الدين، هو الاحسن ما كانش يعرف حاجه لانها الحاجه دي بعدته. فاحنا لازم ناخد قرار، لان الخير مليان، والعلماء الربانيين النافعين مليين امه النبي صلى الله عليه وسلم، ومليين الاعلام، بس انت لازم تنقي انت بتسمع ايه وبتتفرج على ايه عشان عقلك ما يترتبش غلط وتفهم الدين غلط. فنفاجئ ان التلامذه اللي هو احنا اللي بنسمع العلماء عباره عن نسخ من العلماء اللي منهم إن شاء الله أغلبهم علماء نافعين، واللي منهم ممكن يفهموك الدين بطريقة غلط. فيلا النهاردة مع بعض نتكلم على العالم النافع اللي طلبة مدرسة الحب هيبدأوا يميزوه، عشان هو بيحضر درس أو بيحضر خطبة جمعة، ما يحضرش في أي حتة، وهو بيتفرج على التلفزيون بيفتح على قناة من القنوات اللي بتقدم مواد دينية، ينقي هو بيسمع إيه، لأن ده بيشكل وجدانه، بيشكل نظرته للمجتمع، بيشكل نظرته لمن يسمى في ذهنه الطائع والعاصي، شكل نظرته لدوره في المجتمع كإنسان نفسه يكون متدين. يلا النهاردة وإحنا بنتكلم في مدرسة الحب نخش فصل العالم النافع، وعلى باب المدرسة نستأذن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنفع الناس وأجمل الناس وأرحم الناس، اللي قال إن العلماء ورثة الأنبياء، والحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أشهر صفة لي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا ترى مين؟ مين العالم النافع اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ وإيه الصفة اللي خلته نافع؟ إحنا النهاردة هنتكلم على عالم تلامذته وصفوه انه من كتر ما كان نافع للدنيا كان عامل زي الشمس للدنيا، وكان عامل زي الصحة للجسد. اللي قال الكلمة دي احمد بن حنبل تلميذ شخصية النهاردة، قال ان شخصية النهاردة من كتر ما احنا انتفعنا بيه هو عامل زي الشمس. تصور الدنيا من غير الشمس قد ايه مظلمة. انت نفعتنا يا عالم يا صاحب قصة النهاردة او فصل النهاردة، نفعتنا زي الشمس، وانت عامل زي الصحة للجسد. من غيرك احنا مرضى، من غيرك ما نقعد تحت رجلك. ويلا النهاردة مع محمد ابن ادريس الشافعي العالم النافع. مش هحكي قصة حياته، انا النهاردة هتكلم على الجزء فقط من حياة الامام الشافعي، ازاي كان بينفع الناس، ازاي فعلا وصلهم لربنا من اوسع الابواب. طب يا ترى يا امام يا شافعي، عشان تبقى نافع زي الشمس للدنيا وتبقى نافع زي الصحة للجسد، عرفت ايه عن ربنا لما دخلت فصل العالم النافع وورثت المنهج النبوي، منهج مدرسة الحب، رؤية صفات ربنا ثم التخلق بها مع الناس؟ قالك الامام الشافعي شاف في فصل العالم النافع صفة الله الواسع، ربنا سبحانه وتعالى الواسع، اللي واسع علمه بالخلق اللي خلقهم، عارف طاقتهم وقدرتهم، فلما أراد أنه يكلفهم كلفهم باللي يقدروا عليه. ربنا الواسع سبحانه وتعالى اللي تشريعه كمان واسع، بما يناسب كل زمان وكل مكان، بما يناسب الناس الأصحاء وبما يناسب الناس المرضى، بما يناسب الناس اللي عايشين في بلدهم أو الناس المسافرين، بما يناسب الناس اللي عايشين في بلاد الإسلام والإسلام منتشر فيها وسهل أنك تطيع ربنا، وبما يناسب برضو في أحكام الشريعة الواسعة اللي شرعها الواسع سبحانه وتعالى الناس اللي عايشة في البلاد اللي مش منتشر فيها الإسلام، فيها ديانات تانية غير الإسلام وعبادة ربنا فيها صعبة. طب نعمل إيه؟ ربنا الواسع ما سابش حاجة، ونزلنا الكتاب عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سبحانه وتعالى الواسع اللي بيقبل الكل وبيكلم الكل وبيحب الكل، كل المسلمين على اختلاف قربهم من ربنا عز وجل أو بعدهم من ربنا عز وجل. الواسع اللي كل الناس بتلجأ له سواء مذنبين أو طائعين، وهم عارفين إنه هيعاملهم سبحانه وتعالى كلهم برحمته وهيسمعهم لأنه واسع سبحانه وتعالى. اتولد الإمام الشافعي بسرعة، واحنا بنتكلم شاف الواسع ازاي في حياته. اتولد سنة 150 هجريا في غزة، فلسطيني اتولد في غزة الامام محمد ابن ادريس الشافعي، وكان فقير جدا وابوه مات وهو صغير. ومن ساعة عطاء ربنا سبحانه وتعالى وحس بكده الشافعي، من ساعة عطاء ربنا ليه انه خلاله ام حنينة وحريصة انه يتعلم، فبعد ما ابوه مات سافرت بيه بسرعة لمكة عشان يحفظ القرآن. وعلى فكرة هو كان قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي في عبد مناف، فهو من آل البيت الإمام الشافعي. سافرت بيه بسرعة على مكة عشان يتعلم في مكة القرآن ويبدأ يتعلم الحديث على إيد أهل مكة وأهل المدينة. لكن الإمام الشافعي في صغره كان فقير، وهو كان فقير لكن أمه دا كان دايما بتشجعه، هو كان بيحس بجمال وساعة عطاء ربنا عن طريق أمه اللي كانت عيونها كلها تشجيع وكلها حماس. أنا عايز أعمل منك حاجة يا ابني يا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، يا وريث النبي، عايزك تورث من النبي العلم. فكانت تشجعه، كانت تشجعه أنه هو معهوش فلوس يشتري ورق عشان يروح يحضر دروس العلم في مكة والمدينة، فكانت تقول له يا ابني طب إيه رأيك تروح الخرابة اللي جنب البيوت اللي الناس بترمي فيها الزبالة، تروح تجيب الفخار المكسور، عارف الفازة لما تتكسر بتترمي، تروحها كده مثلا فيها حتة تكتب عليها وهعمل لك أوضة في البيت تحط فيها الحاجات دي. ايه رأيك تروح عند الجزار العظمة بتاعت الفخد بتاعت الجمل ولا بتاعت الجاموسة أعزكم الله ولا البقرة تكتب عليها وحطها في الأوضة. ايه رأيك تروح الوزارة الدواوين تروح تاخد منهم الورق اللي مكتوب عليه وهيرموه تكتب على ظهره يا ابني، وكان يشيل شيلة تقيلة قوي فيها العظم والفخار والورق اللي مكتوب عليه ويحضر الإمام الشافعي بتشجيع من أمه. وكان حاسس قد إيه أمه دي أحد صور ساعة ربنا، ساعة العطاء اللي وصلت عن طريق أمه اللي كانت حريصة فعلا تطلعه وريث النبي نافع، زي ما كان صلى الله عليه وسلم مع الفرق في المقامات نافع للناس وبيوصلهم ربنا من أوسع الأبواب. وكبر الإمام الشافعي لغاية ما راح المدينة عند حد من أعظم العلماء الربانيين، ولكن صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. الحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. ما احنا في الدنيا عايشين بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. يروح الإمام الشافعي بعد ما أمه شجعته أنه يطلب العلم حتى لو إحنا فقراء، ربنا هيوسع علينا إن شاء الله. راح المدينة وقابل الإمام مالك واستسمحه أنه يدرس على أيديه ووافق الإمام مالك وقعد يتعلم على إمام أهل الحديث في زمانه مالك بن أنس. ولما بصله مالك قال له يا شافعي يا محمد بن إدريس يا شافعي إن الله قد نور قلبك وسيكون لك شأن فلا تطفئ نورك بالمعصية. ويخرج الإمام الشافعي محمد بن إدريس ولسه شاب صغير عمال يفكر في جمال وسعة عطاء ربنا اللي وصلت في كلمة أعلم أهل الزمان أنت منور يا شافعي، أنت هيكون ليك شأن يا شافعي، شد حيلك يلا هتنفع المسلمين وتورث العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، اوعى تطفي النور اللي جواك ده بالمعصية. فأخذ قرار أنه يلف الدنيا عشان يتعلم. هو أصلا كان من غزة، راح مكة وبعدين المدينة وبدأ وبعدين راح للعراق. ليه راح للعراق؟ في المدينة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وبكثرة، الحديث اللي فيه علم النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي عن تفسيرات القرآن والأحكام اللي ربنا نزلها، فتعلم علم الحديث وأخذ أحاديث كثيرة من الإمام مالك وراح بسرعة لتلامذة أبو حنيفة اللي كان عندهم العقل والفهم إزاي يفسروا أحاديث النبي عشان يطلع الفقه. فتكون محمد بن إدريس الشافعي صاحب العلم الواسع، عنده أحاديث كتيرة جدا خدها من مكة والمدينة، وبعدين عنده فقه الحديث أخدها من العراق بغداد مدينة العلم تلامذة أبو حنيفة، وبعدين رحلاته الكتيرة جدا جدا عملت له حاجة إحنا في أشد الاحتياج تكون في كل علمائنا وهي موجودة عند علماء كتير ربانيين، هي العلم بحال الناس واختلاف حال الناس واختلاف ظروف الناس واختلاف هموم الناس واختلاف التحديات اللي بتواجههم، وازاي ان العصر بيتطور بسرعة والأزمنة بتتغير بسرعة، وان الفتاوى لازم تتغير من عصر لعصر ومن مكان لمكان لان احنا الأحداث اللي حاليا بتتغير بسرعة جدا، وكتير المسلمين بيبقوش هم مش متحكمين في التجارة ومش متحكمين في القوى الاقتصادية في العالم، فدايما ساعات بيبقوا مستضعفين، طب نفتيهم بإيه؟ يتصرفوا ازاي؟ الشافعي كان عنده علم واسع بالحديث، علم واسع بالفقه، علم واسع بحال الناس، فتكون عالم واسع. وبعدين ربنا وسع عليه وأغناه. تصور العالم الفقير اللي كان بيكتب على الجلود وبيكتب على العظم عشان معهوش فلوس يشتري ورق، ربنا أغناه ووسع عليه. ويقعد الشافعي مع نفسه يفكر يا رب وسعت عليا في أم كانت بتشجعني عشان أبقى وريث النبي في العلم، يا رب وسعت عليا يوم ما الإمام مالك قال لي كلمة شجعتني وكان أعلم أهل زمانه أنت هتكون منور ويبقى ليك شأن يا شافعي، يا رب خلتني اديتني المقدرة بتشجيع من أمي ألف العالم عشان أجمع الفقه والحديث، يا رب بعد كده توسع عليا في المال يا رب. فأصبح عند الإمام الشافعي همة إن هو كمان ياخد بإيد الناس من أوسع الأبواب للواسع سبحانه وتعالى، بعد ما تكون عنده عقل وإدراك إن التضييق على الناس بحجة خذوا ما أتيناكم بقوة إن ده مش مراد النبي، وإنما مراد النبي هو مراد ربنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بما لا يخل بضوابط الشريعة. وأنا عايز أول قصة أحكيها لكم إزاي الشافعي تخلق باسم الله الواسع. تصور لما تبقى عايش مع عالم واسع بيدور لك على أوسع طريق يوصلك منه لربنا حسب حالك حسب المناسب ليك، وكل ده بضوابط الشريعة والأدلة القرآن والسنة وفهم الصحابة وفهم النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا النهاردة أحكي لحضراتكم الأول قصة من آخر حياة الإمام الشافعي، آخر 5 سنين في حياته لما جه مصر بقى أعظم علماء الدنيا وأشهر علماء الدنيا، يكفي أن تلميذه هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. تصور بقى الشافعي عامل إزاي. تصور الإمام الشافعي يجي مصر فيعرف بعد ما كان عايش في العراق فترة طويلة يعرف معلومات جديدة ما كانش يعرفها، ويفاجأ بحال الناس مختلف عن الحال اللي كان عايش معاه، يا ترى هيعمل ايه؟ ويا ترى يا إمام يا شافعي لما جيت مصر ونورت مصر ومدفون في مصر دلوقتي الإمام الشافعي، يا ترى لما جيت مصر عشت في برج عالي ولا عشت في وسط الناس عشان تحس بيهم؟ تيجي نروح مصر عشان نروح مصر القديمة القديمة اللي لسه فيها الناس البسطاء، المكان اللي كان عايش قريب منه الإمام الشافعي، ونشوف الإمام الشافعي عاش فين، وشوف الإمام الشافعي زي علماء كتير عايشين دلوقتي كانوا بيقضي وقته يا جماعة. بنروح للتقرير، بيقضي وقته في إيه؟ بيقضي وقته في حاجتين. يقضي وقته في إن هو يطلع على الجديد اللي بيحصل، يتابع ايه اللي بيهجم على الشباب عشان يفهم يكلمهم ازاي، ايه المشاكل اللي بتواجه الناس اللي شغالة وشقيانة في شغلها عشان يعرف الحرام والحلال من المستجدات في التجارة، عايش وسط الناس مغموز ايده في وسط الناس. والحاجة التانية عمال يتعلم الجديد. انت كبير قوي دلوقتي، انت مش محتاج تتعلم تاني، انت مش محتاج تطور فقهك، انت مش محتاج انك انت تدرس حاجة جديدة. والله العظيم الامام الشافعي جاي مصر ولسان حاله بيقول عندكم ايه جديد غير اللي عندي؟ ده انت ناقصنا 5 سنين، ده كان في اخر 5 سنين في حياته بعد ما اشهر عالم في الدنيا جاي مصر بلسان المتواضع، علموني الجديد اللي عندكم. بلاش اخد وقت حضراتكم، تعالوا نروح مصر ونشوف الامام الشافعي نفسيته والقرار اللي اخده قرار نافع واسع وسع بيه على الناس. صلى على النبي، وتفضلوا يا جماعه. يوصل الإمام الشافعي، يوصل لمصر بعد رحلة طويلة من بغداد. يوصل الإمام الشافعي في مرحلة مهمة جدا في حياته اتغير فيها حاجات كتير. يوصل الإمام الشافعي سنة 199 هجريا، عنده 49 سنة، ودي آخر 5 سنين في حياة الشافعي. بعد ما كان في غزة اتولد، وبعدين راح على مكة، ومن مكة على بغداد، وهيجي يستقر بعد بغداد يعيش في مصر في وسط الناس، في وسط الزحمة، في وسط الخلق، في وسط الهموم. اختار الإمام الشافعي إنه يعيش مع الناس، لأن الإمام الشافعي أدرك إنه لا يمكن يكون عالم نافع وهو بعيد عن الناس. الإمام الشافعي أدرك إنه إزاي يأثر في القلوب وهو مش عارف إيه الهموم اللي بتشكل قلوب الناس وبتهمهم. عشان كده الإمام الشافعي أخذ قرار لما جه من بغداد انه ينزل في وسط القاهرة، في وسط حي من ازحم احياء القاهرة، ويعيش في وسط الناس عشان يقدر ينفع. احنا في الدنيا عايشين بنتعاني، بين اللحظة والتانية نفرح ونتقاني. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني، بين لحظة والتانية نفرح ونتألم. بين لحظة والتانية، بين لحظة والتانية نفرح ونتألم. والحب أكبر مدرسة لو على الإمام اتأسسة، فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. مع إنه عالم كبير وآراؤه وفتاويه ومذهبه ملت الدنيا، لكنه حابب إنه يتسع أكتر في معرفته بالناس. وكل ما يعرف الناس أكتر كل ما يتسع إدراكه إزاي يوصل للناس دين ربنا. ربنا الواسع اللي وسع على الناس، ربنا الواسع اللي أنزل شرع مناسب لكل زمان ولكل ظروف ولكل أهل بلد. عشان كده عاش الإمام الشافعي وسط الناس عشان يقدر ينفعهم. عشان كده الإمام الشافعي هو العالم النافع. Thank you. أدلة جديدة وصلت الإمام الشافعي لم تكن قد وصلت إليه في العراق. ثم الحاجة التانية اللي اكتشفها اختلاف أحوال الناس عن أحوال أهل العراق، فطلع القرار النافع من العالم النافع اللي دخل مدرسة الحب وشاف ربنا الواسع اللي شرعه واسع مناسب لكل زمان باختلاف أحداث الزمان ده، ومناسب لكل الناس باختلاف ظروف عيشتهم. فياخد القرار الإمام الشافعي بعد سنين العلم دي كلها، ياخد قرار تغيير بعض آرائه وفتاويه اللي صدرت في مذهبه في العراق. ياه يا إمام، فعلا هتاخد القرار النافع اللي ييسر على الناس تطبيق شرع ربنا؟ هتغير فعلا بعض آرائك وفتاويك لاستجداد بعض الأدلة مصر عن أهل العراق؟ هتقدر تاخد القرار النافع للناس ده؟ أيوة، قدر الإمام الشافعي ياخد قرار تغيير بعض الآراء والفتاوى بسبب الأدلة الجديدة وبسبب اختلاف حال الناس. ما خفتش يقولوا عليك ان انت ما كنتش تعرف وان انت ما كنتش عالم؟ ما خفتش ان هم يقولوا عليك ان انت بتميع الدين علشان تطلع آراء تناسب الناس؟ هو انت بتدور على رضا الناس ولا رضا ربنا؟ الإمام الشافعي العالم النافع اللي دخل مدرسة الحب وشاف الله الواسع كان عارف ان وظيفة العالم انه يوصل الناس لربنا بما يناسب أدلة الشرع وقواعد الشرع وبما يناسب حال الناس. تعملها غير بعض فتاك بعد ما يستجد لك بعض الأدلة وتعرفها في مصر وتشوف حال الناس مختلف عن الناس اللي كنت عايش معاهم، قدرت تاخد القرار ده يا إمام؟ ازاي ما خفتش يردوا عليك ويعملوا ردود ويقولوا ان انت ما كنتش تعرف او انك انت بتدور على ارضاء الناس؟ الإمام الشافعي فاهم روح الشريعة اللي نزلت عشان نعرف نطبقها. طب ده انت لو انت غيرت حاجة عشان تناسب حال الناس او بما استجد عندك من ادلة هيقولوا عليك انك انت بترضي الناس. انا ارضي الناس، ايوة، ورضائي للناس بما يناسب قواعد الشريعة وبيناسب الادلة ده انسب حاجة انهم يعرفوا يستمروا، اعرف الناس ييسر عليهم الدين عشان يعرفوا يطبقوا. اخذ الدين بقوة مش بالتضييق، اخذ الدين بقوة ان انا اعرف اقرب لربنا في وسط حياتي. التدين مغموس بالدنيا، التدين مغموس بالمعاملات اليومية، فلو أنا جات لي فتاوى مش مناسبة لبلدي، مش مناسبة لحالي، مش مناسبة للسنين اللي أنا عايشها والعصري، مش مناسبة لسني أنا كشاب يعني بشوف كمية فتن رهيبة، مش هطبق الدين، هبعد عن ربنا عز وجل. وبعدين أقعد أسمع بقى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش واقعي. الدين صعب علينا، الدين صعب بسبب أن أنا ساعات باخد فتاوى مش مناسبة لحالي، تمت فتوتها من ما يقرب مثلا من 300-400 سنة وحد بيقول لي لازم تتطبق دلوقتي عليك، مع ان الحال بيتغير. احنا لا يمكن نخل بضوابط الشريعة، لا يمكن نخل بالأدلة، قال الله قال الرسول قال العلماء، لكن حال الناس بيختلف من بلد لبلد. فعش اخد فتوى كانت في العراق تناسب اهل العراق لا تناسب اهل مصر، ام طبقها كده على اهل مصر او اهل العراق وهي مش مناسبة. غيرت يا امام، قدرت قد ايه انت صدرك واسع، قد ايه انت قوي، قد ايه انت فعلا بتعامل ربنا وعارف ان ربنا عز وجل حابب ان الناس تقرب له من اوسع الابواب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، ونكمل بعض الفاصل وسع الإمام الشافعي. تفضلوا. Thank you. احنا يا جماعة ماشيين في مدرسة الحب بندور مع بعض نسمع مين العالم النافع اللي بيوسع على الناس بما لا يخل بضوابط الشريعة، وكمان يكون قريب من حال الناس وقريب من هموم الناس وقريب من مشاكل الناس. لأنك وانت ماشي في طريق ربنا لو اصطدمت بما لا يناسب حالك وظروفك هتتوقف ومش هتعرف تقرب لربنا عز وجل. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. طول ما هو مش معصية يبقى العالم النافع دايما بيسر على الناس. ومش هنسى كلمة أحد أعظم العلماء سفيان الثوري: الدين الرخصة من ثقة وإن التشديد يحسنه كل أحد. الدين فعلا عشان تعرف تبقى متدين إن إحنا قد إيه نبقى واسعين ونوسع طريق ربنا ونيسر، لأن التشديد حرام ما ينفعش غلط أي حد يقدر يقوله، إنما الدين الرخصة من ثقة وإن التشديد يحسنه كل أحد. الإمام الذهبي بيحكي عن الإمام الشافعي العالم الواسع، بيقول مرة كان ماشي في أحد الطرق فلقى واحد بينشن بيلعب رماية وبينشن رياضة من الرياضات. الشافعي أصلا كان طبيب غير أنه كان عالم وكمان كان بيحب الرماية، فكان الإمام الشافعي بيصيب 10 من 10 في الرماية وكان بيحب الرياضة دي جدا. فشاف واحد بيرمي فقعد يتفرج عليه كما يحكي الإمام الذهبي، فالراجل رمى فأصاب الهدف، فقال الإمام الشافعي: بارك الله فيك، وأم اديله 3 دينار. خلصت القصة. العالم النافع، العالم النافع ايه وجهة نظره في الرياضة؟ ايه رؤيته للرياضة؟ الرياضة اللي الشباب بيطلع فيها طاقته اللي ممكن تطلع في حاجات تانية حرام كتير، الرياضة اللي الواحد بيستغل فيها وقته بشيء ينفع فيها صحته ويعمل فيها انجاز، البني ادم دايما بيحب الانجاز. يا ترى كم عالم، وموجودين كتير عشان تعرف ان العلماء النافعين مليين الامة، كم عالم دلوقتي بيبص على الرياضة كده واحد من لعيبة الكرة يشوط يجيب جون في المقص يقول له بارك الله فيك. الإمام الشافعي شاف واحد من بيلعب الرماية جابها في السهم بارك الله فيك واداله فلوس. اوعى تسمع حد من المتحدثين في الدين بيتريق عليك عشان انت رياضي، او بيتريق على الرياضة وبيتريق على لعيبة الكرة وبيتريق مش عارف على رياضة ايه، يقولك ان دي لهو وان ده ليس من الدين في شيء والكلام ده. جماعة انت عارف احنا اليومين دول في ازمنة حرب، وان لم تكن حرب بالسلاح فاحنا في ازمنة حرب فكرية، والحرب مش مجرد معدات ودبابات، الحرب نصر وهزيمة، واحنا شبابنا دلوقتي مستهدف وما فيش حد يختلف على كده. فلما يكون الشباب عنده فراغ وبعدين في انترنت مليان حاجات وحشة وحاجات حلوة، في التلفزيون حاجات وحشة وحاجات حلوة، فلازم الواحد يطلع فراغه في حاجة يا إما هيقضي وقته قدام حاجات ممكن يبقى فيها حاجات عزكم الله فيها جنس مش عارف عامل إزاي، مخدرات عاملة إزاي. الرياضة، الرياضة لازم الشباب تتوجه للرياضة. بص ساعة عقل الإمام الشافعي يشوف واحد شاط جاب جون يقول له بارك الله فيك، بدل ما يقعد تري عليه ويقول له طب لو أنت قاعد بتعمل رماية كده إن جاءك ملك الموت ماذا تقول له، وطب أنت صليت الظهر ولا ما صليتش، وتحب تموت في الحالة دي؟ أيوة يحب يموت في الحالة دي. ده بيعمل حاجة بيطلع فيها طاقته ومش بيعصي ربنا. واحد يقول لي بس دي حاجة فيها تمرين على الجهاد، ما احنا دلوقتي محتاجين شبابنا يبقى رياضي عشان يجاهد المخدرات اللي بتصرف عليها مليارات في الدول الإسلامية، ويجاهد الحاجات الجنسية الحرام اللي بتعمل انحرافات، ويجاهد حاجات كتير فكرية وإلحاد بقى موجود على الإنترنت وأفكار متشددة. لازم الشباب يطلع جهده في حاجة. فلو لقيت حد من المتحدثين في الدين بيتريق على الرياضة أو بيتريق إن الشباب بيقضي وقته في حاجات ممكن تبقى نافعة ليه غير الصلوات أو الحاجات العبادات، أعرف إن الكلام ده مش نافع، وأعرف إن الشافعي كان واسع الأفق. بارك الله فيك، حلو الجون ده، بارك الله فيك، بدل ما نقعد نتريق على سجدة اللاعبين ونقول السجدة دي ما تنفعش عشان مش عارف بشورت ولا السجدة دي عشان أي كلام، نشجع لعيبة الكرة اللي بتسجد وتعلم شبابنا إن هم يسجدوا وهم بيلعبوا أي رياضة، واللعب ده يبقى في سبيل الله سبحانه وتعالى بدل مش بيلهي عن صلوات فريضة لأنه بيصدك عن انحرافات كتيرة. الإمام الشافعي كانوا يقولون عن تلامذته بيحكوا كان يذهب إلى الجارية الصناع، الصناع يعني الطباخة، يروح وهو معاه فلوس يدور على الجارية اللي تعرف تطبخ كويس ويشتريها ويجيبها تعمل أصناف ويجيب تلامذته ويقول لهم ماذا تشتهون من الطعام، تشتهون من الطعام تحب تاكلوا ايه، ويبداوا هم يفكروا كل واحد يحب ياكل ايه ويقول الطباخة تعمل لهم. يا سلام يا سلام على التلامذة اللي هيطلعوا نسخة من الشيخ، الشيخ اللي بيحسس التلامذة ان هم واحد، ان هو اللي محتاج لهم، ان هو بيكرمهم، مش بيشغلهم عنده، انا بعلمكم وانتوا تخدموني، انا بعلمكم وانتوا تاكلوني، لا تلامذته دول. انا عمري ما سمعت النبي بيقول تلامذتي، عمري ما سمعت النبي بيقول الناس اللي بعلمهم، دايما النبي يقول اصحابي. الشافعي كان حاسس بكده ان دول اصحابه، حتى لو بيعلمهم هم اصحابه، احنا مع بعض، انا مش فوق وانتوا تحت، حتى لو اعرف اكتر منكم، انتوا في حاجات كتير قوي تعرفوها اكتر مني، انا اعرف معلومه في الدين اكتر منكم. يطلع الشباب اللي بقى الحقيقه ان هم تلامذه في الاخر عند الشيخ، يطلعوا زيه، يطلعوا بيبصوا لاي حد بيعلموه نظره احترام، مش يبقوا بيعلموا الناس من فوق، الناس العوام اللي مش عارفه دي، والناس مش فاهمه، والناس جاهله، حتى مش عارفين يتوضوا، لهم مش دي سلوكياتهم. سلوكياتهم واسعه، بيشملوا الناس. الشافعي يقعدهم في بيته ويجيب لهم الست تطبخ عشان يطلعهم نفس النفسيات دي. في يوم من الايام سبحان الله، شوف يا اخي لما الشيخ يدرب تلميذه ويعلمه ازاي يبقى انسان واسع وقابل لغيره. في يوم من الايام كان عندنا مكتبه اسلاميه افتتحناها، وكان في حد من العلماء اسمه دكتور مصطفى العدوي. دكتور مصطفى العدوي من العلماء المؤدبين جدا جدا، ربنا يحفظه يا رب. فعزمته، اكيد هو حتى لو سمعنا دلوقتي هو ممكن يكون ناسي الكلام ده من 10 سنين تقريبا. فعزمته على المكتبه، جه هو وحد من الطلبه بتوعه. فالطالب بيبص على شرايط لفلان وفلان وفلان، قال له يا شيخ بص بيجيبوا شرايط لفلان، مش عايز اقول اسماء يعني، فلان ينفع فلان ده حد يسمعه؟ فدكتور مصطفى قال له اصلح نفسك اولا. يا شيخ بص شرايط لفلان ده مش عارف ايه، اصلح نفسك اولا. يا شيخ ده شرايط لفلان اللي مش حافظ قوي ومش عارف ما بيلبسش ايه، قال له اصلح نفسك اولا. بقى الطالب يسمع دكتور مصطفى الشيخه وهو عمال يقول ما تقعدش تتكلم على غيرك، اصلح نفسك، مالكش دعوه، الناس كلها فيها خير. تعلمت يومها من هذا العالم الرباني قد ايه لو احنا مختلفين في المناهج الدعويه، قد ايه لو احنا مختلفين في شكلنا، ان كلنا فينا خير. اصلح نفسك، ركز مع نفسك. عشان كده طلبه الشافعي كانوا يقولون، يونس بن عبد الاعلى كان، يونس بن عبيد كان يقول، كان يقول كان الامام الشافعي في الفاظه سكر. سكر، يا سلام على لما الطلبه يشكروا في حلاوة ألفاظ الشيخ. عشان كده كان دايما علماءنا يدعوا بالدعوة دي، ربنا يجعل في لسانك سكرة وفي وشك جوهرة. أيوة، عشان تبقى نافع وواسع تلم الناس لازم يبقى لسانك سكر. لأن أنت عمرك ما تسمع كلمة في القرآن فيها تريقة على الناس، عمرك ما تسمع كلمة في كلام النبي سلبية. العالم الواسع بيتعلم ازاي ربنا بيتكلم في القرآن وازاي النبي بيتكلم. اوعى تسمع حد متحدث في الدين دايما بيبص للناس نظرة سلبية في المجتمع، ودايما بيبص للطائع ولا العاصي، الطائع مش عارف يطيع ربنا والعاصي اهو متعامل في اللي هو فيه. النظرات السلبية دي انت بتشربها وبتبدأ تتحرك في المجتمع. والله العظيم من كام يوم كده بنت كانت بتستشيرني في حاجة في التليفون، فبتستسمحني بتقولي ممكن استشيرك، يعني اقابلك استشيرك في الحاجة دي لانها موضوع طويل. فقالت لي بس انا مش محجبة، هل انت بتقعد بتكلم بنات مش محجبات؟ قلت لها ايه ده، يعني مش المفروض الواحد يفرق بين محجبة ومش محجبة في المعاملة؟ يعني محجبة نحترمها ومش محجبة نديها فوق دماغها مثلا، ولا احنا مالنا؟ احنا دي علاقتك بربنا، ده فرض لازم تتحجبي، بس احنا نحترم المسلم والكافر، ما بالك بقى المحجبة ولا مش محجبة؟ للدرجة دي ممكن يكون الخطاب الديني بيصدر المعنى ده، ان انت تعامل المحجبة بطريقة والمش محجبة بطريقة. انت ازاي مش قادر تسع المجتمع، المحجبة وغير المحجبة، الملتحي وغير الملتحي، اللي بيصلي في المسجد واللي بيصلي، اللي ما بيصليش حتى. ديننا واسع والعالم يكون واسع. البنت خايفة من ايه؟ خايفة لانها شافت اكيد نماذج مش قادر يقبل غيره. الامام الشافعي ما كانش كده. عشان كده الامام الشافعي كان بيقول لو اردت ان اصنف كتابا ارد فيه على كل مخالف لفعلت، لكن هذا الامر ليس من شأني. يا سلام عليك يا شافعي، يا واسع. الامام الذهبي بيعلق على الكلمة يقول هذا النفس الزكي معروف عن الشافعية، مش بتاع الردود، مش بتاع يوتيوب، مش بتاع. وانا بقول لكل طلبة مدرسة الحب اتوسل اليكم، اوعى تقعد تدور على رد الشيخ فلان، على رد الشيخ فلان في اليوتيوب، قلبك هيسود. لان الردود دي ردود منها فيها ردود علمية محترمة، الاختلاف نختلف براحتنا، وفيها ردود، فيها شتايم، وفيها افتراء على من واحد على واحد انه بيقوله كلام هو ما قالوش. ارجوك ما تشغلش بالك ولا تشغل وقتك بالحاجات دي، اسمع العالم اللي دايما بيبشرك، اسمع العالم الواسع اللي دايما بيوصلك لربنا، وما اكثر العلماء الربانيين النافعين الواسعين في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع العالم اللي ألفاظه سكر دايما بيشجعك تقرب لربنا ويوسع عليك طريق ربنا ويلاقي لك البدائل في اختلافات العلماء الأنسب ليك، وربنا خلى فيه اختلاف في الأمة عشان يبقى فيه أنسب لحد واحد تاني مش قادر ياخد بالرأي ده لأنه أصعب في بلده ياخد بالرأي التاني، ودي حكمة ربنا عز وجل من الاختلاف عشان يناسب الناس كلها. اسمع العالم اللي يوسع عليك، اسمع العالم اللي ألفاظه فيها سكر ما فيهاش سخرية ولا فيها شتايم، اسمع العالم اللي ابتسامته وهو بيكلمك وهو بيقبلك على حالك، اسمعه. عارف ليه؟ عشان انت تبقى نسخة منه. اسمعه لأنه واسع، وانت هتنتشر في المجتمع بوسط في وسط الناس نفس السلوكيات، وكن عبدا ربانيا واسعا نقبل الناس كلها ونحمد ربنا الناس بتقبلنا. لازم طلبة مدرسة الحب يركزوا هما بيتفرجوا على ايه، ويشوفوا الامام الشافعي ازاي كان بيهتم بالرياضة وبيشجعها والفاظه فيها سكر، ولو عايز يرد على المخالف يرد، لكن هو مش بيحب كده، هو يحب يقول الصح والناس تعرف الصح فتتعلم منه بدل ما هو قاعد مشغول بالردود والكلام اللي بيقسي قلوب الناس. ده كن عبدا ربانيا واسعا، خليك واسع واقبل الناس كلها وعيش في وسط الناس عشان تفهمهم، فلما تفهمهم تعرف تنقل لهم المناسب ليهم. خليك زي الإمام الشافعي لو نفسك تبقى طالب علم أو عالم، ولو أنت مش طالب علم أو عالم اسمع العالم النافع الواسع. وصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكرمه من دعاء ما تحرمه، اللي علمني وفهمني ونور دنيتي، شرع اللي بينه وعلى الناس هونه، علم واسع ألف خاشع كان دليلي في سكتي، كل حاجة وصلت ليها هو كان لي فضل فيها، نيته الصفية وضميره الرسالة بيأديها، كل حاجة وصلت ليها هو كان لي فضل فيها، نيته الصفية وضميره الرسالة بيأديها. ويا رب اكرمه من دعاء ما علمني وفهمني ونور دنيتي، شرع اللي بينه وعلى الناس هونه، علم واسع ألف خاشع كان دليلي في سكتي.